أنزلنا هذا القرآن على جبل، أنزلنا هذا القرآن على جبل. بسم الله، بسم الله على الرأس، بسم الله على الإحساس، بسم الله على الرأس، بسم الله على الإحساس، بسم الله على الرأس، بسم الله على الإحساس، بسم الله على النفسية، بسم الله على النفسية، بسم الله على حسن خلقي وخلقه، بسم الله على القوة، قوة ونشاط الحيوية، بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة، بسم الله على الشعر، بسم الله على عقل الرزينة، بسم الله على فكر سديدة، بسم الله على حسن شغلها في بيتها، بسم الله على حسن طبخها، تبارك الله، بسم الله على القوة والحيوية والنشاطة، وعلى عقل الرزينة، وعلى فكر سديدة، وعلى قوة، فتبارك الله، فاطل يا ربنا أثر عين جديد، فاطل أثرا جديدة، فاطل يا ربنا أثرا جديدة، على صحة وعافية، فاطل يا ربنا أثر حسد، حسد نعين على صحة وعافية، فاطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، اللهم فك يا ربنا المرابط، مرابطك الجبال، وعقدك الجبال، فكها يا ربنا واحللها، في البطون، في الصدور وفي القلوب، في البطون، في الصدر، وفي القلب، وفي الرأس، على العقل والإدراك، بسم الله، وبين الكتفين، وأسفل الظهر، وأوسط الظهر، وفي القلب، وفي الصدر، وفي الدم والعظم والمفصل، يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقدة، فك المرابط يا ربنا، الله أكبر. أبطل يا ربنا السحر العظيمة، أبطل يا ربنا الحسد الشديدة، بسم الله أنزلنا هذا القرآن على جبل، بسم الله، أبطل يا ربنا هذا الأثر، وأهل يا ربنا هذه العقد، بسم الله، فيها عين جارية، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، السحر إن الله سيبطله، اقضي يا ربنا أثر عينه، أنزلنا هذا القرآن على جبل، لرأيته خاشعة من خشية الله، يا ربنا الآن يصدع العقد، يصدع السحر والحسد وأثر العين بحولك وقوتك يا ربنا، ويبطل كلها، بسم الله، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا السحر، أخرج يا ربنا المس، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا العقد، الله أكبر، ربك فكبر، وكبره تكبيرا، ولكم فيها جمال، فتبارك الله، وصوركم فأحسن صوركم، ذي قوة، إن الله اصطفاه عليكم، وزاده بسطة في العلم والجسم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فاطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيونه، فاطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، بسم الله، أفلا تعقلون؟ بسم الله، أفلا تعقلون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى،